إذا بكت الأرض على عزيز لها فشهر الصيام أولى بالبكاء لقد كنا به في طيب عيش وكنا في سرور مع هناء وكنا فيه بالقرآن نتلو ونرجو العفو من رب السماء مساجدنا عليك اليوم تحزن لفقد نورها بعد الضياء وكذا التراويح تبكي انتحابا لقطع صلاتها بعد العشاء لا أوحش الله منك يا شهر رمضان لا أوحش الله منك يا شهر الصيام لا أوحش الله منك يا شهر القرآن لا أوحش الله منك يا شهر الصعود يا هل ترى تعود علينا أم لا تعود ودعتنا يا شهرنا عاجلا مستعجلا مني إليك يا أزكى الشهور السلام لا تشتكي لله يا شهر أفعالنا واصفح واصفح فإن الصفح من صيام الكرام.